الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 59 بعد 200، وهو في السيرة، لكن السيرة ليست كلها مغازي. فاليوم يكون الدرس طريف نوعا ما عن داخل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه التي لم يدخل بهن. أيها الأخوة، تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يريد من الدنيا هذه شيء، ولا يحب الدنيا سبحان الله، لكن قال حبب إلي، يعني الله عز وجل حبب إليه من هذه الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. فكان النساء والطيب حبب له، وكان هذا يزيح عن كثير من هموم وأثقال النبوة. وقال الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، ولا شك والله أن المرأة الصالحة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته وتعين على الخير، وإذا كان يعني سبحان الله وفق فيها، لا شك أنها والله خير متاع الدنيا، وأنها خاصة اللي عليها أثقال وعليها يعني هموم، أنها والله تزيل عن كثير من الأثقال سبحان الله العظيم، لأن الله ركب فيه أن الضعف هذا يكمل ما عند الرجال سبحان الله العظيم. وآدم عليه السلام لما استوحش في الجنة خلق الله حواء من ضلعه القصير الأيسر، فسبحان الله طابت له الجنة لما كانت معه حواء سبحان الله العظيم. فكان عليه الصلاة والسلام هذا ما حبب له من الدنيا إلا النساء والطيب، والله عز وجل جعل القاعدة انكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اللي تطيب نفسك. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو أعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه. فحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بالحسن ويعجب بالجمال، فالمراد أن اليوم الدرس نحن فرغنا من الزوجات اللاتي دخلنا بيت النبوة ونعيدهن الآن يعني على وجه السريع. أولهن خديجة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة 15 سنة، وكان عمرها 40 فيما يذكرون، ولدت له 10 سنين وهي تلد له، وآخر ولد فاطمة أو أم كلثوم على الخلاف قبل النبوة 5 سنين وكان عمرها 50، وماتت عمرها 65 في السنة 10 من النبوة، ولم يزاحمها النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة أخرى. هذه خديجة ماتت في رمضان 10، فتزوج بعد في شوال مباشرة، تزوج 2. عائشة عقد عليها وسودة دخل بها، في قصة طويلة ذكرناها فيما مضى، فأصبح عنده في باقي سنوات مكة سودة فقط، يعني في بيته في السنة 10 والحادي 10 12 والثالثة 10 هذا ما عنده إلا سودة بنت سمعة رضي الله عنها، كان امرأة طويلة وخفيفة الدم وتضحك عليه الصلاة والسلام وصابرة، وهاجرت الحبشة ومات زوجها. لما هاجر المدينة في شوال في السنة الأولى بعد هجرته بأشهر، وهاجر في ربيع في شوال بعد ما بنى المسجد والبيوت، دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرنا تفاصيل هذا. فأصبح الآن عنده 2، ثم السنة الثانية بكمالها ما فيه إلا 2 هذه، والسنة الثالثة قبل أحد تزوج 2 بينهن شهر، حفصة وزينب بنت خزيمة العامرية الهلالية أم المساكين، بينهن شهر في شعبان وفي رمضان، هذه حفصة وزينب بنت خزيمة. فأصبح الآن عنده عائشة وسودة وحفصة وزينب بنت خزيمة. بعد 8 أشهر ماتت زينب بنت خزيمة، فصار عنده 3 فقط، اللي هي سودة وعائشة وحفصة. السنة الرابعة تزوج أم سلمة وأسكنها في بيت زينب بنت خزيمة لما ماتت. أم سلمة تزوجها في القاعدة السنة الرابعة، لأن زوجها رضي الله عنه أبو سلمة أصيب في أحد، ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرية قطن وغنم وسلم، رجع، ولما رجع انتقض جرحه عليه فمات في جمادة السنة الرابعة، فاعتدت هي 4 أشهر وعشرة، ثم نكح عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة السنة الرابعة، فأصبح الآن عنده 4 بعدما ماتت زينب بنت خزيمة، لأن ما اجتمعت زينب بنت خزيمة وأم سلمة، سكنها في بيتها عنده سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة، والحظوة الكبيرة لعائشة وأم سلمة، يعني يحبهن حبا جما. ثم في السنة الخامسة أيضا دخل 2 إلى بيت النبوة، وأيضا بينهن شهر بعد المريسيع جويرية وزينب الجحش، يعني في أيام حادثة الإفك جويرية هي من آثار المريسيع، وزينب بن جحش أيضا بعد المريسيع بشيء يسير كما ذكروا في ذلك. وأصبحت زينب أيضا من اللاتي يحبهن حبا جما. وأصبح عليه الصلاة والسلام الثلاث عائشة وأم سلمة وزينب بن جحش بنت عمته، الثلاث هذه هن اللاتي في المقدمة، وعائشة هي اللي في المقدمة لحبها وحب أبيها. فإذن أصبح الآن عنده سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وجويرية رضي الله تعالى عنهم ست، والسابعة ماتت، وخديجة الثامنة ماتت أيضا، أصبح ست. نحن الآن في السنة الخامسة. في السنة السادسة تزوج ريحانة بعد قريضة، بعد قريضة كانت في السنة الخامسة في محرم سنة ست تزوج ريحانة، والصواب عندنا كما قال الزهري أنها زوجة وليست سرية. أصبح الآن عنده سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وجويرية وريحانة، سبع. لما جاءت السنة السابعة تزوج ثلاث وأكمل العشر. في أول السنة السابعة تزوج أم حبيبة بعد الحديبية، أرسل عمرو بن أمية الضمري فجاء بها في أول السنة السابعة. ثم في صفر ذهب إلى خيبر، وفي عقاب خيبر تزوج صفية. ثم بعد خيبر راح لعمرة القضاء وتزوج ميمونة، فأصبح الآن عشر: سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بن جحش وجويرية وريحانة وأم حبيبة وصفية وميمون، عشر. هذه العشر هن اللاتي عنده. ريحانة ماتت قبل موته عليه الصلاة والسلام، ماتت أظن بعد الرجوع من حجة الوداع وكذا، وذكرنا هذا في ترجمته. فلما مات أصبح عنده، أصبح في ذمته تسع، وأولهن لحاقا به زينب بن جحش، وآخرهن ميمونة في خلافة يزيد بن معاوية. ميمونة لما تزوجها كان عمرها 26، معناها لما تزوجها سنة سبع كان عمرها كذا 26 تقريبا، لأن هي ماتت سنة 61 وعمرها 81، فتكون في عام الهجرة عمرها 20، في سنة السنة السابعة عمرها 27، لما تزوجها كان عمرها 27 وعمرت رضي الله عنها. فإذا مات وفي ذمته تسع، وريحانة سبقته، وزينب بنت خزيمة سبقته، وخديجة سبقته رضي الله تعالى عنهم. اليوم الدرس يا إخواني بنذكر نساء يعني ما أراد الله أن يدخلن بيت النبوة، منهن من عقد عليها، ومنهن من خطبها، ومنهن من أراد، ومنهن من وهبت نفسها، وفيه معلومات يمكن أكثر الإخوة تمر عليها من المرة الأولى. فمن ذلك ممن تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ولكن ما دخلت بيت النبوة، منهن الكلابية. الكلابية في سنة ثمان، قبلها عفوا الكلابية في ذي القعدة سنة ثمان، فيه مليكة الليثية هذه في رمضان سنة ثمان، يعني ميمونة خلاص سنة سبع انتهينا، الآن سنة ثمان اللي احنا نحن فيها الآن اللي فيها مؤتة وفيها هذه وفيها فتح مكة. فمليكة بنت كعب الليثية، يقولون تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مليكة بنت كعب الليثية، وكانت تذكر بجمال بارع، كان عليه الصلاة والسلام يعجبه الحسن والجمال وخفة الروح، لأنه يريد من أن من ينفس عنه. زياد بن أبيه كان مرة جالس عند مع أصحابه أمير العراقين، فقال: من أسعد الناس؟ قالوا: الأمير. تعرفون الحاشية هذا الجواب اللي عنده، الأمير. قال: كذبتم. قالوا: من؟ قال: أسعد الناس رجل عنده امرأة رضي بها ورضيت به، لا يعرفنا ولا نعرفه، هذا اللي عاش الدنيا صحيح. فقالوا: مليكة هذه ليثية من كنانة تذكر بجمال بارع، يعني بارع بارع لها شهرة، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام يعني عقد عليها في رمضان سنة ثمان. يذكرون والله أعلم، لكن يقول محمد بن عمر الواقدي إن هذا الحديث في ضعف، أن عائشة دخلت عليها وقالت: أما تستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها. فجاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنها صغيرة وإنه لا رأي لها وإنها خدعت فارتجعها. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتزوجها، واستأذنوها أن يتزوجها قريب لها من بني عذرة، فأذن لهم فتزوجها العذري. وكان أبوها كعب الليثي، سيأتي خبره، قتل يوم فتح مكة، قتله خالد بن الوليد في الخندمة، جبل الخندمة، وسيأتي قصته. في هذه الرواية أنها قالت قاتل أبيك، هو أن عليه الصلاة والسلام لم يباشر قتله، لكن هو قائد الجيش، والله أعلم. هذه اللي فيه. قال محمد بن عمر مما يضعف هذا الحديث أن عائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر، يمكن. وقال عطاء بن يزيد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام مليكة بنت كعب الليثي في شهر رمضان سنة 8. وقال محمد بن عمر وأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون لم يتزوج كنانية قط، لأن هذا اللي هو عطاء بن يزيد يقول أنه دخل بها، فقال وحدثني فلان عن الزهري أنه لم يدخل بكنانية قط. وكذلك واحد أيضا كنانية قالوا بنت جندب بن ضمرة الجندعي. كذلك في ذي القعدة سنة 8 تزوج الكلابية، كلابية أيضا من بني عامر، سبحان الله، بعد القرشيات أكثر شيء العامريات، زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث والكلابية هذه. الكلابية هذه عاد كلابهم زعماء بني عامر، زعماء النجد. بعضهم يقول إنها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، والضحاك بن سفيان من أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، كان يرسلها على صدقات بني عامر. وبعضهم يقول لا، إنها عمرة بنت يزيد بن عبيد من كلاب بن ربيعة بن عامر. وبعضهم يقول إن العالية بنت ضبيان أيضا من بني عبد الله بن أبي بكر بن كلاب، اللي لهم العرق هذا، عرق سبيع الآن، كان يسمونه رملة عبد الله بن كلاب بن أبي بكر. وبعضهم يقول إنها اسمها سبأ بنت سفيان بن عوف الكلابي، والله أعلم. وهي لم تكن إلا كلابية واحدة، لكن اختلفوا في اسمها، والله أعلم. قال الزهري هي فاطمة بنت الضحاك بن قيس، استعادت منه فطلقها، فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية، أصيبت في عقلها سبحان الله، كانت جميلة للغاية، لا يأتي خبرها. قال الزهري تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 8، ولم تتوفى إلى سنة 60. وعن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت تزوج النبي عليه الصلاة والسلام الكلابية، فلما دخلت عليه فدنا منها قالت إني أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك. وقالوا استعاذت من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد دلهت، يعني ذهب فؤادها، هذا دله يعني ذهب فؤاده من هم أو من عشق، قال دلهت فذهب عقلها، وكانت تستأذن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنا الشقية، وتقول إنما خدعت. وعن عمرو بن شعيب عن أبي جده قال كان النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل بها، ولكنه لما خير نساءه في القصة المشهورة يا أيها النبي قل لأزواج، اختارت قومها ففارقها، فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية، الله أعلم. وفي رواية أنه طلقها لبياض كان بها، يعني نوع برص أو بهق في كشحها. وعن الحسين بن علي قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني كلاب بني عامر، فكان إذا خرج تطلعت إلى أهل المسجد، هذا أيضا رواية أخرى، يعني ما مشت على اللي عليها أزواجه. قالوا فأخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا رسول الله بذلك، فقال إن كنا تبغين عليها، يعني تنظر في أهل المسجد، ليس من فساد لكن كذا يعني، فقلنا نحن نريكها وهي تطلع، فقال نعم، فأريناه إياها وهي تطلع ففارقها. قال محمد بن عمر فحدثت بهذا الحديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فأخبرني عن أبيه قال إنما استعاذت منه فأعاذها، وليس كما تقولون، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عامر غيرها، ولم يتزوج من كندة إلا الجونية، الجونية سيأتي إن شاء الله خبره. قالوا وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 8 منصرفه من الجعرانة، وكان بني كلابهم منا قريب من مكة. وقال شيخ من رهطها هذه الكلابية اللي هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان توفيت سنة 60. وفي لفظ عن نافع عن ابن عمر قال كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سبأ بن سفيان بن عوف الكلابية، وقالوا إنه في بعض الروايات إنه بلغه أن بها بياضا، والله أعلم. إذن هذه الكلابية، هذه الكلابية هذه التي تقول ألقط البعر وكذا، لكن أنها استعادت من هذه سيأتي في الجونية، اللي يظهر الله أعلم من هذه ما أدري يمكن التطلع المسجد يمكن رأى بياض أو برص فيها فتركها. هذه واحدة. الثانية الجونية، هذه في ربيع سنة 9، السنة اللي كان فيها تبوك وفيها حجة أبي بكر. هذه كندية، وكندة أيها الأخوة مختلف فيها، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في قناة العرب. في بعض الناس يقولون أنهم من ذرية إسماعيل، ولهم حجج قوية في ذلك، لأن كندة مشهورة في نجد هنا في الحجاز، وكانت مساكنه في نجد في الحجاز. الآن في غمر اسمه غمر كندة، بعض فيها الغمير حول الطائف وفيها الغمر. غمر كندة هذا من جهة عشيرة كذا، يعني بين قرن المنازل وبين عشيرة، وادي أفيح له طلح كبير. هذا كانوا هذيك مساكنهم الغمر، ولهم ذكر يعني كندة. ولكن في قصة مشهورة سببت أنهم ذهبوا إلى حضرموت، وكانوا ملوك في حضرموت، ومنهم الأشعث بن قيس الكندي، ومنهم وائل بن حجر، يعني معروف ملك كندة. وأما المشهور الآن ينسبونهم إلى مرة بن أدد بن زيد، يجعلون من ذرية مرة، هم والأخم وجذام كلهم يجعلونهم من ذرية مرة بن أدد بن زيد، أحد أبناء أدد بن زيد الأربعة. وأشهر الملوك في كندة آكل المرار الكندي، مشهور كان إذا غضب يأكل المرار هذا مثل الفحل. وكان بعيد المغزى، يغزو من نجد إلى حضرموت ومن حضرموت إلى الشام، مغازيه بعيدة. وله قصة مع هند الهنود، ولما أخذها الغساني موجودة في كتب العرب آكل المرار. هذه أسماء هذه اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، جدها الجون ابن آكل المرار الكندي، يعني من بيت الملك. فما خبرها؟ قالوا، قال ابن أبي عون الدوسي، قدم النعمان بن أبي الجون الكندي، وكان ينزل هو وبني أبيه نجدا مما يلي الشربة. ونحن قد وضحنا الشربة كثيرا، وأنها المنطقة اللي فيها الربذة، وفيها إلى عريق الدسم، إلى وادي الجرير، إلى حرة كشب، يعني أفضل صحراء مصاقبة للمدينة، جميلة للغاية. فكان الجوني هذا الكندي من ذرية آكل المرار هناك. تعرفون أن العرب استقدموا أربعة ملوك من كندة إخوة، فولوهم عليهم، واحد ملكوا على أسد، واحد على تميم، ذكرناهم في قناة العرب، موجود اللي يرجع لقناة العرب يجده. فكان بقاياهم، بقايا ملكهم القديم، أنهم أتوا إلى هناك. فلما قدم هذا النعمان بن أبي الجون الكندي، وكان ينزل وبني أبيه نجدا مما يلي الشربة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال: يا رسول الله، ألا أزوجك أجمل أي من في العرب؟ يعني جمال بارع بارع. كانت تحت ابن عم الله فتوفي عنها، فتأيمت وقد رغبت فيك وحطت إليك. قال عليه الصلاة والسلام: بلى. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 12 أوقية ونش، يعني 400 درهم. فقال: يا رسول الله، لا تقصر بها في المهر. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصدقت أحدا من نسائي فوق هذا. أم حبيبة أصدقها النجاشي يعني، ولا أصدق أحدا من بناتي فوق هذا، 12 أوقية ونش. قال النعمان: ففيك الأسى أو فيك التأسي مدام هذا مهر نسائك وبناتك. ثم قال النعمان بن أبي الجون الكندي: يا رسول الله، ابعث إلى أهلك من يحملهم إليك، فأنا خارج مع رسولك ومرسل أهلك معه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه. قال: فلما قدم عليها أبوها والساعدي أبو أسيد، جلست في بيتها وأذنت له أن يدخل. فقال أبو أسيد: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراهن أحد من الرجال، يعني فيه شرائع في مسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الآن أبوها عقد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتهى العقد. قال أبو أسيد: وذلك بعد أن نزل الحجاب. فأرسلت إليه: فيسرني لأمري، يعني علمني شو أسوي، أخبرني، يسرني لأمري. قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك، يعني حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فوق حجاب نساء المؤمنين. نساء المؤمنين تتحجب، لكن ممكن يرى شخصها، أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشخص ما يرى، كما قال عمر: عرفناك يا سودة، حتى نزلت الآيات. فكان يوضع لهن حجاب، والمحرم يدخل وغير المحرم يكلمها من وراء حجاب كما قال رازل. فقالت: يسرني لأمري. قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك. ففعلت. قال أبو أسيد: فأقمت عندهم في نجد 3 أيام وهي تتجهز، ثم تحملت معي أسماء بنت النعمان هذه ابن أبي الجون من ذرية آكل المرار تحملت معي على جمل ضعينة في محفة، محفة مثل الهودج. قال فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في قبيلتي في بني ساعدة، فدخلت عليها نساء الحي فرحبنا بها وسهلنا، وخرجنا من عندها فذكرنا من جمالها الشيء العظيم، يعني شيء يبهر. قال وشاع في المدينة خبرها وقدومها، انتشر أول شيء بين النساء، جدكم رأى يعني في الجمال هائلة جدا، وشاع في المدينة قدومها، وأبو أسيد أنزلها في بني سعد. قال أبو أسيد فلما أنزلتها وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بني عمرو بن عوف في قبة، فأخبرته قلت أتيت بزوجتك يا رسول الله. قال ودخل عليها داخل من النساء فدأين لها لما بلغهن من جمالها، وكانت من أجمل النساء ومن ذرية الملوك، يعني حسب وجمال. فدأين لها يعني حسدناها وكذا. دخل داخل من النساء، ما سمى هذا أبو أسيد، فقال لها هذا الداخل من النساء إنك من الملوك، يعني من ذرية الملوك، وأنت من أجمل نساء العالمين، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أنت المحظية عنده، فإذا جاءك فاستعيذي منه، قولي أعوذ بالله منك، فإنك تحظين عنده ويرغب فيك. قال أيضا أبو أسيد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجونية هذه الكندية فحملتها، وكانوا يكونون بناحية نجد، فنزلت بها في أطم بني ساعدة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه حتى جاءها عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها زوجته، والدها عقد له وهو مسلم، وهي الآن قد جهزت له. قال جاء معي يمشي على رجليه فدخل عليها عنده، عندهم في بني ساعد. قال فلما جاءها أقعى عليه الصلاة والسلام على ركبتيه، ثم أهوى إليها ليقبلها عليه الصلاة والسلام، يعني يستطيب قلبه لأنها غريبة، وهذا مما يزيل يعني استيحاش، أهوى إليها ليقبلها. قال أبو أسيد وكذلك كان يصنع إذا اجتلى النساء، يعني فيه في خلوة وفي جلوة، إذا جلى النساء اجتلينا له، يعني أصبحنا عدو. فلما أهوى إليها ليقبلها قالت حسب ما أوصيت أعوذ بالله منك، وهي تريد أن تحظى عنده، فانحرف عليه الصلاة والسلام عنها، وقال لها والله لقد استعذت بمعاد أو بمعاد أو قال لقد استعذت معاذا، معاد عظيم، يعني خلاص الله يعيذك، استعذت بالله مني. ووثب عليه الصلاة والسلام وأمرني قال ارددها إلى قومها عليه الصلاة والسلام. قال لأبي أسيد ارددها إلى قومها، متعها متاع عظيم مع المهر، وقال ارددها. قال ابن أبزاء الجونية استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لها هذا أحظى لك عنده، ولم تستعذ منهم رأى غيرها، وإنما خدعت لما رؤي من جمالها وحسبها، وهي من ذرية الملوك وهيئتها. وقد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروه يعني من الذي غشها، فقال إنهن صواحب يوسف كيدهن عظيم، وهي أسماء بنت النعمان بن أبي الجون الكندية، هذه خدعت. وقالوا وكان زواجه إياها في شهر ربيع الأول سنة 9 من الهجرة. قال عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني الهشام بن عروة عن أبيه عروة أن الوليد بن عبد الملك كتب في خلافته إلى عروة بن الزبير يسأله هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت الأشعث بن قيس قتيلة، فقال ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، قتيلة سيأتي خبرها إنها يعني في الطريق مات، ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون ملكها، فلما أتي بها وقدمت المدينة طلقها ولم يبني بها عليه الصلاة والسلام للسبب اللي ذكرنا. شوف حتى الملوك والخلفاء كانوا يسألون عن هذا الموضوع. وقال الزهري لم يتزوج كندية إلا أخت بني الجون ولم يبني بها حتى فارقها. وقال ابن عباس تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت النعمان الكندية، وكانت أجمل أهل نسائها وأشبه شباب وجمال وحسب، فلما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج الغرائب، يعني ميمونة، غرائب يعني غير قبيلته، ميمونة وجويرية وصفية والكلابية والآن الجونية، قالت عائشة رضي الله عنها قد وضع يده في الغرائب يوشك أن يصرفنا وجهه عنا. وكان خطبها حين وفدت كنده عليه، خطبها إلى أبيها، فلما رآها نساء النبي عليه الصلاة والسلام حسدنها، فقال لها قائل: إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله منه إذا دخل عليك. فلما دخل وألقى الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال عليه الصلاة والسلام وكان معظما لربه: أمن عائذ الله، من استعاذ بالله أمن، أمنت مني، الحقي بأهلك. وقال أبو أسيد الساعدي وكان بدريا: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت النعمان الجونية فأرسلني إلى نجد فجئت بها. فقالت حفصة لعائشة أو عائشة لحفصة: اخضبيها أنت وأنا أمشطها. ففعلنا، ثم قالت لها إحداهما: يا حفصة يا عائشة، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك. فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وأهوى إليها ليقبلها أو مد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك. فرفع كمه على وجهه واستتر وقال: عذتي معاذا، عذتي معاذا، عذتي معاذا، ثلاث مرات ارتاع من الكلمة، يعني هو عظم ربه لما قالت أعوذ بالله، يعني أستجير بالله منك، خلاص عذتي معاذا، عذتي معاذا، عذتي معاذا. ثم خرج عليه الصلاة والسلام. قال أبو سيد: خرج علي فقال: يا أبا أسيد، ألحقها بأهلها ومتعها برازقيتين كرباستين كبيرتين، هذا متعة غير المهر. فكانت تقول: ادعوني الشقية، أنا الشقية. سبحان الله، ما الله أراد. وقال أبو أسيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني الجون، وأحيانا يقولون من بلجون، هذه من طريقة العرب، فأمرني أن أتيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط وراء ذباب. الشوط هذا أطم، وذباب جبل معروف في المدينة. قال: في أطم لنا، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد جئتك بأهلك. فقلت: يا رسول الله، قد جئتك بأهلك. فخرج يمشي وأنا معه، فلما أتاها أقعى وأهوى ليقبلها، كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتلى النساء أقعى وقبل. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت معاذا. فقال: يا أبا أسيد، ردها إلى أهلها ومتعها متاعا طيبا. قال أبو أسيد: فلما رددتها إلى أهلها وطلعت بها على الصرب، على الفريق اللي هي فيه الحاضر، تصايحوا فقالوا: إنك لغير مباركة، إنك لغير مباركة، إنك لغير مباركة، يعني فات صهر النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا دهاكي، ما دهاكي. فقالت: خدعت، خدعت، خدعت، قيل لي كيت وكيت، قيل لي استعيذي منه، استعيذي منه، فاستعذت منه. قال أهلها: لقد جعلتينا في العرب شهرة. كل صار ذكرنا على كل لسان. فبادرت أبا سعيد، أبا أسيد الساعدي، هي نفسها رضي الله عنها، فقالت: يا أبا أسيد، قد كان ما كان، قدر الله ما كان، فالآن الذي أصنع ما هو، يعني أخبرني الآن وش الطريقة، رضي الله عنها. فقال لها: أقيمي في بيتك واحتجبي، اجعلي حجاب، لا يراك أحد إلا ذو محرم، ولا يطمع فيك طامع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك من أمهات المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق بابا وأرخى سترا وأهوى إليها ليقبلها، ويعني وكشف، رأى من جمالها ومن شعرها، خلاص أصبحت زوجة. فقال: إنك من أمهات المؤمنين، لا يطمع فيك طامع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يراك إلا ذو محرم. قال: ففعلت ما قال لها أبو أسيد حتى توفيت في خلافة عثمان عند أهلها في نجد رضي الله عنها. يقول عادل الجعفي زهير بن معاوية: ماتت والله كمدا. سبحان الله، يعني فاتها، الله المستعان، إن شاء الله حظها في الآخرة، هي من أمهات المؤمنين. قال طيب، فيها الثالثة، الرابعة عفوا، احنا ذكرنا مليكة الليثية هذه جميلة جدا، والكلابية هذه اللي اللي اللي تقول أنا الشقية، هذه إما رأى فيها بياض بهق أو السبب اللي ذكرناه، إن رأى فيها بياض أو أنها كانت تطلع في المسجد أو غير ذلك. الكلابية ما ماتت إلا سنة 60، وأما الجونية ماتت في خلافة معاوية عثمان رضي الله تعالى عنه. ومليكة ذكرناها. في قتيلة، هذه قتيلة اللي سأل عنها الوليد بن عبد الملك، هذه بنت قيس، أخت الأشعث من قيس، كندية أيضا، لكن هذه يقولون أيضا استعاذت أسماء بنت النعمان، إيه عفوا، قال ابن عباس: لما استعاذت أسماء بنت النعمان الكندية اللي قبل قليل من النبي عليه الصلاة والسلام، خرج والغضب يعرف في وجهه، فقال له الأشعث بن قيس: لا يسؤك الله يا رسول الله، ألا أزوجك من ليس دونها في الجمال والحسب؟ قال: من؟ قال: أختي قتيلة. قال: قد تزوجت. فانصرف الأشعث إلى حضرموت ثم حملها، فلما فصل من اليمن بلغه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فردها إلى بلاده، وارتد الأشعث من قيس وارتدت معه في من ارتد، ثم رجع في خلافة الصديق وأسلم، وزوج الصديق أخته أم فروة، زوج الأشعث، ثم انتقل العراق، وكان ابنه محمد بن أشعث مشهور، وعبد الرحمن بن محمد بن أشعث اللي عليه فتنة الجماجم والقراء. قال: ولذلك تزوجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفساد النكاح بالردة. يقول ابن عباس يعني هو أخوها زوجها خلاص زواج حتى لو لم يدخل بها، وأمهات المؤمنين ما ينكحنا، لكن قال فسد النكاح بالارتداد، فتزوجها قيس بن مكشوح المرادي. ويقال إن المهاجر ابن أبي أمية بن المغيرة، هذا المهاجر ذهب في خلافة الصديق أمير إلى اليمن، ويقال عكرمة بن أبي جهل أيضا ذهب أمير في اليمن. قالوا: وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعاقب من تزوجها، فقالوا: والله ما ضرب عليها الحجاب ولا سميت أم المؤمنين، ما ضرب عليها حجاب ولا سميت أم، فكف عنه. ويقال تزوجها قيس بن مكشوح المرادي المذحجي، هذا أيضا من زعماء اليمن. قال داود بن أبي هند: توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد ملك امرأة من كنده يقال لها قتيلة أخت الأشعث من قيس، فارتدت مع قومها، فالردة على أمرها عظيم، فتزوجها عكرمة، فوجد الصديق من ذلك وجدا شديدا، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، إنها والله ما هي من أزواجه، ما خيرها ولا حجبها، ولقد برأها الله منه بالارتداد الذي ارتدته مع قومه، فطابت نفس الصديق. وكان عروة ينكر ويقول: لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام قتيلة بنت قيس، ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون، ملكها وأتى بها، فلما نظر إليها واستعاذت منه طلقها ولم يبني بها. يمكن الجمع أن قتيلة أكيد ما بنى بها، لأنه هي في اليمن مات عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن عندنا أسماء بنت النعمان، هذه قصتها الشهيرة، هي الاستعادة، والكلابية العامرية هي اللي كانت فيها بياضة وكذا، وقتيلة هذه أخت الأشعث من قيس، ومليكة الليثية، وأيضا الجندعية بن جندب، وفيها سبا بنت الصلت هذه سلمية أو سنة، سبا أو سنة، ماتت أيضا قبل أن يصل إليها. قال عبيد بن عمير: جاء رجل من بني سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ابنه من جمالها ومن عقلها، إني لا أحسد الناس عليها غيرك. فهم عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، ففرح السلمي وقال: وأخرى يا رسول الله؟ قال: ما هي؟ قال: لا والله ما أصابها عندي مرض قط ولا صداع. فقال: لا حاجة لنا في ابنتك، تجيئنا تحمل خطاياها، لا خير في مال لا يرزق منه، ولا خير في جسد لا ينال منه. سبحان الله العظيم، هذه سلمية. طيب، هذه هؤلاء النسوة. فيه عندنا نوع آخر، قال ابن سعد في كتابه: من خطبهن النبي عليه الصلاة والسلام من النساء ولم يعقد، يعني كل ما من تقدم إما أن أكثر عقد، الكلابية عقد دخل بها، والجونية عقد، وقتيلة عقد ولكن ما دخل بها، ومليكة كذلك لما قيل لها تستحين أن تنكحي قاتل أبيك، والسلمية هذه لم هذه لا خطبة فقط. طيب، فيه الخطبة فقط أو الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهن ليلى بنت الخطيم أخت قيس بن الخطيم، هذا من زعماء الأنصار من الأوس. قال ابن عباس: أقبلت ليلى بنت الخطيم، وكان أبوها زعيم كبير مرة، وأخوها زعيم، وهي ما ترى الناس شيء كما سيأتي، يعني وين ليلى بنت الخطيم. فأقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ولى ظهره الشمس، هذا ترى طريق عند العرب في أوقات معينة من الشمس يولي ظهر الشمس، سبحان الله، تعين على الهضم هذه، وتعين على إخراج بعض الأمراض من الجسم، لكن ترى انتبهوا بطرق يعني معينة، يعني أحيانا تضر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر، قال: إنما ما يقتل الربيع، إنما ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت، يعني ممكن من هذا الجنس. المراد أقبلت ليلى بنت الخطيب الأوسية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مولي ظهره الشمس، يقول ابن عباس: فضربت على منكبه، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا أكله الأسد؟ يعني كلمة فلتت منه، وقال: الله وجبت. قال: وكان كثيرا ما يقولها، يعني فاجأته، ضربت على منكبه، فقال: من هذا أكله الأسد؟ سبحان الله، وبعدين أكله الأسد. قالت أنا ابنة مطعم الطير ومبار الريح، أنا ابنة مطعم الطير ومبار الريح، يعني مثل الريح اللي تسوق السحاب من سخائه. أنا ليلى بنت الخطيب، جئتك أعرض عليك نفسي فتزوجني. فقال عليه الصلاة والسلام قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بئس ما صنعت، أنت امرأة غيرة. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب نساء، فتغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه نفسك. فرجعت فقالت يا رسول الله أقلني، قال أقلتك. فتزوجها مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر فولدت له. فبينما هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل إذ وثب عليها ذيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أكله الأسد، فأكل بعضها فأدركت فماتت رضي الله عنها. قال ابن أبي عون ليلى الخطيم ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهن أحدا. قال عاصم بن عمر بن قتادة راوي الأنصار، وكانت ليلى هذه تركب بعولتها ركوبا منكرا، يعني شديدة التسلط على الأزواج، قوية الشخصية جدا، تركب بعولتها ركوبا منكرا، وكانت سيئة الخلق. فقالت لا والله، لا والله، تقول لمن حولها لأجعلن محمد يتزوج في هذا الحي من الأنصار، لا بد، وما في كفء إلا أنا، والله لآتينه ولأهبن نفسي له. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه فما راعه إلا بها واضعة يدها عليه، فقال من هذا أكله الأسد؟ قالت أنا ليلى بنت سيد قومها، بنت مطعم الطير ومبار الريح، وهبت نفسي لك. فقال قد قبلتك، ارجعي حتى يأتيك أمري. فأتت قومها فقالوا أنت امرأة لا صبر لك على الضرائر، وقد أحل الله لرسوله أن ينكح ما شاء. فرجعت فقالت يا رسول الله إن الله أحل لك النساء وأنا امرأة طويلة اللسان ولا صبر لي على الضرائر، فأقلني. قال أقلتك. طيب هذه ليلى بنت الخطيب. أعجب منها أم هاني بنت أبي طالب، هذه كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ابن عمها لزم وعايش معهم في البيت، وعبد الله بن عبد المطلب هو شقيق أبي طالب، لأن عيال عبد المطلب 10. فما قصتها؟ هذه اسمها فاخته، ويقال اسمها هند، والأكثر أن اسمها فاخته، لكن اشتهرت بأم هاني ولدها، أمها فاطمة بنت أسد، هي شقيقة جعفر وشقيقة علي وعقيل وطالب، أم هاني. قال ابن عباس خطب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب ابنته أم هاني في الجاهلية قبل خديجة بنت عمه وعندهم في البيت، وخطبها هبيرة بن أبي وهب المخزومي بن عمرو بن عايد المخزومي، فزوجها أبو طالب هبيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمي زوجت هبيرة وتركتني، عليه الصلاة والسلام كان يتيما. فقال يا ابن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. سبحان الله، أحيانا كل مرة ينكشف لك شيء في أبي طالب. يا ابن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم. فسكت عليه الصلاة والسلام فأسلمت، ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها، فقالت والله يا رسول الله إن كنت لو أحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، حب قديم تليد، بنت عمها القريبة وهي جميلة بنت أبي طالب، فكيف في الإسلام، ولكن يا رسول الله الآن امرأة مصبية عندي صبيان وأكره الله أن يؤذوك. هذا من زيادة الحب، أني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحين، خير نساء ركبن المطايا نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. الله الله الله على هالصفة هذه، خير نساء ركبن المطايا أو ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، يعني فيها رحمة وحنو وحنان على الولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده. إذا كان زوجها فقير تستر الأمور وتراعيه تراعيه تراعيه، والله صفتين هذه إذا كان في المرأة فهي من خير النساء. والحقيقة أنا أعرف من نساء قريش الآن، وبعضهن خالات لي في الرضاع، والله فيهن الصفة هذه، خاصة الصفة الثانية، يعني أرعاه على زوج في ذات يده، صدق عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ عن عامر الشعبي لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أم هاني، قالت يا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو أنت أحب لي من سمعي وبصري. هذا الحب صحيح، حب قديم ثم جاء الإسلام فزاده. قالت وحق الزوج عظيم، وأخشى إن أقبلت على زوجي يعني تزوجتك أن أضيع بعض شأني وأضيع ولدي، وإن أقبلت على ولدي أخشى أن أضيع حق زوجي، وإلا أنت حب لي من سمعي وبصري. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خير نساء ركبن الإبن نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ورعاه على بعل في ذات يد. اللهم صل وسلم. وقالوا: دخل عليه الصلاة والسلام على أمهاني فخطبها إلى نفسها، فقالت مثل الكلام الأول: إني أحبك في الجاهلية فكيف بالإسلام؟ ثم أشارت إلى أولادها فقالت: يا رسول الله، ولكن كيف بهذا ضجيعا وهذا رضيعا لولدين بين يديها من أولادها؟ هؤلاء يؤذونك. يا سبحان الله، كيف بهذا ضجيعا وهذا رضيعا؟ مع أن عليه الصلاة والسلام أخذ أم سلمة وأخذ اللي عندها، لكن سبحان الله، فرضي عليه الصلاة والسلام، فاستسقى فأتي بلبن فشرب، ثم ناولها فشربت سؤره. سبحان الله العظيم. قد يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون لأنه هو أعلم. فقالت يعني سبحان الله العظيم، ما في شيء، لكن قد يكون يهون عليها لي. فقالت: لقد شربت وأنا صائمة. تقول هي: قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: من أجل سؤرك، والله لم أكن لأدعه لشيء وأنا أقدر عليه، فلما قدرت عليه شربته. فقال عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبن الإبل. وذكر الحديث. يقول عاد أبو هريرة: ولو أن مريم بنت عمران ركبت الإبل ما فضل عليها أحدا، لكنه قال: خير نساء ركبن الإبل. هذا عاد أمر سهل، هذا أسلوب عربي يعني ما يخطر على الباب مريم. وعن أم هاني قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، فأنزل الله: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى قوله: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قالت: فلما نزلت هذه الآية أصلا لم أكن أحله، لأني لم أهاجر معهم، كنت مع الطلقاء. سبحان الله، هذا بعد الاعتذار. وقال أيضا لما خطبها: قالت: يا رسول الله، إني مؤيمة، آمت من زوجها صارت أيم، وبني صغار. في رواية أخرى قال: فلما أدرك بنوها عرضت نفسها عليه لما ارتفعوا، فقال: أما الآن فلا، فإن الله قد أنزل علي اللاتي هاجرنا معك، وأنت لست من المهاجرات. وكانت قد ولدت لهبيرة بن أبي وهب جعدة وعمر ويوسف وهانة، وهي تكنى بأم هانة، أربعة غير عادل يمكن البنات، هذه أم هانة قرشية. كذلك من العجائب وحدة اسمها ضباعة. ضباعة هذه أيضا من عامر بن صعصعة. سبحان الله العظيم، هذه من كعب، يقول: فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كعب وكلاب هم زعماء عامر بن صعصعة. هذه ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير، قشيرية، وهذه كانت جميلة للغاية أيضا. فكانت، يقول ابن عباس، كانت ضباعة هذه عند ملك اليمامة هوذة بن علي الحنفي الملك، فمات عنه وهي شابة، فورثت مالا كثيرا، فتزوجها عبد الله بن جدعان التيمي، هذا مبارر الريح صحيح، أسخى قريش كافة، وكان عقيما لا يولد له، فسألته الطلاق فطلقها. فتزوجها هشام بن المغيرة مخزومي، هذا عاد أيضا زعيم مكة كلها، هذا كان يؤرخون بموت، يعني قريش كانت مثلا تؤرخ عام الفيل وبعد 20 سنة حرب الفجار، يعني يجعلون تاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 26، مات هشام بن المغيرة يعني بعد زواج بخديجة بسنة، فكانت قريش تؤرخ بعد حرب الفجار تؤرخ بهشام بن المغيرة موته، ثم عام 35 عمره 35 بناء الكعبة، ثم بعثت عليه الصلاة والسلام، ثم عاد صارت الأحداث يأرخون بدر وأحد وغيرها. فالشاهد أنهم كانوا يأرخون بهذا هشام بن المغيرة، وذكرنا قصة كاملة في العهد المكي. يقول الشاعر: كأن الأرض ليس بها هشام لما مات يعني. فتزوجها هشام بن المغيرة، هذه إذن كانت عند هوذة ثم عبد الله بن جدعان ثم هشام المغيرة، فولدت له سلمة بن هشام المغيرة، كان من خيار المسلمين هذا سلمة، وكان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: اللهم أنجي سلمة بن هشام والوليد بن الوليد. ولكنها لما قديما تزوجنا صغيرات يعني، كنا الحين في 30 أو كذا أو 50، فتوفي عنها هشام، هشام توفي والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 26، يمكن الله أعلم لا تكون أصغر يعني، يمكن أصغر من 26 أما هشام، فهي أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قالوا: وكانت من أجمل نساء العرب ومن أعظمهن خلقا، يعني بعد جبرة طويلة وعريضة، وكانت إذا جلست أخذت من الأرض شيئا كثيرا، من ضخامة الأرداف وضخامة الجسم إذا جلست أخذت من الأرض شيئا كثيرا. شوف بس توصيف العرب كيف يتكلمون، هذا ابن عباس يتكلم. وكانت تغطي جسدها بشعرها، على ضخامة الجسد والطول كانت تغطي بشعرها، فذكر جمالها عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها إلى ابنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحسن، فخطبها إلى سلمة بن هشام، وكان شاب رضي الله عنه معه، فقال سلمة ما عرف يتصرف، قال حتى أستأمرها، فلما رجع إلى أمه قالت ماذا قلت له؟ قال قلت حتى أستأمرها، قالت أفي النبي عليه الصلاة والسلام يستأمر؟ ارجع فزوجه. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه، ما عاد قال لي شيء، خلاص. هذه ضباعة بعد أم هاني. كذلك منهن صفية تميمية، يقولون إنها هي صفية بنت بشامة أو بشامة بن نضلة أخت الأعور بن بشامة عنبرية من بني العنبر، هذه أصابها سبي سبحان الله، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم كما خير جويرية وهو صفية، قال إن شئت أنا وإن شئت زوجك، قالت بل زوجي، فأرسلها فلعنتها بنو تميم. لعنتها. ومنهن أم شريك أيضا من اللاتي لم يدخلن بيت النبوة وكدنا، هذه غزية بنت جابر بن حكيم من بني من الأزد، أم شريك هذه من الأزد، يقولون أنها دوسية، بعضهم يقول أنها أزدية، وقالوا أنها وهبت نفسها للنبي، ومذكور في قول عز وجل امرأة وهبت نفسها، قالوا أم شريك هذه الدوسية، لكن لها قصة. يقول منير بن عبد الله الدوسي هذا من جماعته، أسلم الزوج أم شريك وهي غزية بنت جابر الدوسية من الأزد، غزية بن جابر بن حكيم، أسلم زوجها واسمه أبو العكر، ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الطفيل ومع دوس ومع أبي هريرة لما هاجروا سنة خيبر، هذا زوجها. قالت أم شريك فجاءني أهل أبي العكر أهل زوجها فقالوا لعلك على دينه، قلت إيه والله إني لعلى دينه، قالوا لا جرم والله لنعذبنك عذابا شديدا، فارتحلوا بنا من دارنا وكنا بذي الخلصة وهو موضعنا، فساروا يريدون منزلا وحملوني على جمل ثفال شر ركابهم وأغلظه، الثفال أو الثفال الذي يقولون بفتح الثاء البطيء الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كرها، ولذلك قال ابن مسعود كن في الفتنة كأنك الجمل الثفال لا يمشي إلا كرها ولا ينبعث إلا كرها، خلك ثقيل في الفتنة. قالت شر ركابهم وأغلظه، وكانوا يطعموني الخبز بالعسل، هذا طعام أهل السراه، ولكن لا يسقوني قطرة ماء، فإذا انتصف النهار وسخنت الشمس ونحن قائضون نزلوا فضربوا أخبيتهم وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري، ففعلوا ذلك 3 أيام، فقالوا لي في اليوم الثالث اتركي ما أنت عليه، قالت فما دريت ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة ما عاد أسمع، فأشير بأصبعي إلى السماء بالتوحيد، قالت فوالله إن لعلى ذلك وقد بلغ بي الجهد ما بلغ، إذ وجدت برد دلو على صدري فأخذته فشربت منه نفسا واحدا ثم انتزع مني، فذهبت أنظر فإذا هو معلق بين السماء والأرض فلم أقدر عليه، ثم دلي إلي ثانية فشربت منه نفسا ثم رفعت فذهبت أنظر فإذا هو بين السماء والأرض، ثم دلي إلي الثالث فشربت منه حتى رويت وأهرقت على رأسي ووجهي وثيابي، قالت فخرجوا فنظروا فقالوا من أين لك هذا يا عدوة الله؟ قلت لهم إن عدو الله غيري من خالف دينه، وأما قولكم من أين هذا، يعني من خالف دين الله هو عدو الله، فمن عند الله رزقا رزقني الله إياه، فانطلقوا سراعا إلى قربهم وأداواهم فوجدوها موكأة لم تحل، فقالوا نشهد أن ربك هو ربنا وأن الذي رزقك ما رزقك في هذا الموضع بعد أن فعلنا بك ما فعلنا هو الذي شرع الإسلام، فأسلموا وهاجروا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون فضلي عليهم وما صنع الله إلي، وهي التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام من الأزد، فعرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة إلا أنها قد أسنت، فقالت إني أهب نفسي لك وأتصدق بنفسي عليك، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل من خير، قالت أم شريك فسماني الله مؤمنة، فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أرى ربك يسارع لك في هواك، سبحان الله عظيم الكلمة هذه، بعض الناس ما يتحمل عقل. وقالت أم شريك يروي عنها سعيد المسيب أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغان الوزغ يعني، وقالت إني سمعته وهو يذكر الدجال فقال يفر الناس من في الجبال، فقلت أو قيل يا رسول الله أين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري هاجرت أم شريك الدوسي الدوسية فصاحبت يهوديا في الطريق فأمست صائمة، فقال اليهودي لامرأته لئن سقيتها لأفعلن وفعلن، فباتت كذلك حتى إذا كان في آخر الليل إذا هو على صدرها دلو موضوع وصفن فشربت، ثم بعثتهم للدلجة أي قضتهم، فقال اليهودي إني لأسمع صوت امرأة قد شربت، يعني ما فيها ضعف الظمأ، فقالت لا والله ما سقيتها. تقول الزوجة اليهودي قال وكان لها عكة تعيرها من أتاها، فاستامها رجل فقالت ما فيها رب، فنفختها فعلقتها في الشمس فإذا هي مملوءة سمنا. فكان يقال ومن آيات الله عكة أم شريك. وقال دلو موضوع وصفين، الصفين مزود أو جراب. وقال جابر عن أم شريك كان عندها عكة تهدي فيها سمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبها صبيان ذات يوم سمنا فلم يكن، فقامت العكة لتنظر فإذا هي تسيل فصبت لهم منه فأكلوا، وحينا ثم ذهبت تنظر ما بقي فصبته كله ففني لما نظرت، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصببتيه؟ أما إنك لو لم تصبيه لقام لك زمانا. سبحان الله العظيم. هذه أم شريك وهبت نفسها. في أيضا خولة بنت حكيم، هذه سلمية. خولة هذه عاد مشهورة، هذه خولة سبحان الله لها قصة ذكرناها في العهد المدني العهد المكي. جدها الكبير جدها مرة بن هلال قدم مكة فحالف عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس، فتزوج عبد مناف ابنته عاتكة بنت مرة، فهي أم هاشم وعبد شمس والمطلب أمهم عاتكة، ثم بنت أخيها تزوجها هاشم، ثم بنت أخيها الثالثة، يعني كل واحدة عمت الثانية، ثلاث عواتك من سليم ذكرناها قريبا أيضا، يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن العواتك، ثلاث عواتك عاتكة ثم عاتكة ثم عاتكة، كل واحدة عمت الثانية. وكان هذا السلمي قد سكن مكة، وابنه أحد أبنائه كان هو هيئة الأمر معروف النهي المنكر، والد هذه كان هو اللي ينكر على الشباب، يعني وظفته قريش حسبه، هذا في الجاهلية ينكر عليهم إذا شربوا الخمر وجوا عند المسجد ولا كذا، فقال أحد شباب قريش ما أدري يقول أطوف وما أطوف ذا مخافة أن يشردني حكيم، حكيم والد خولة مخافة أن يشردني حكيم، كل قصص ذكرناها في العهد المكي. هذه خولة أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال وهبت نفسها للنبي فأرجأها عليه الصلاة والسلام، فكانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن وهبت نفسها في مكة لأن هي اللي اقترحت عليه عائشة وسودة، هي نفسها هذه، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أرفق، فاقترحت عليه بعد موت خديجة عائشة قالت عندي لك صبية وامرأة كبيرة بنت أبي بكر وبنت زمعة، ثم وهبت نفسها فأرجأها عليه الصلاة والسلام فكانت تخدمه، ثم تزوجها عثمان بن مطعون وهاجرت معه فمات عنها. قال الزهري عن عروة خولة بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد المسيب عن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، الحديث المشهور. طيب هذه خولة بنت حكيم، نحن على وشك ننتهي من الدرس بس نكمل كل النساء اللاتي يعني كان لهن خبر. منهن أيضا أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب، أمها سلمة بنت عميس الشهرانية أخت أسماء بن عميس، وبعض الناس يقول إن اسمه عمارة، قال هشام بن الكلبي عمارة رجل وهو ابن حمزة وبه كان يكنى، أمه خولة بنت قيس بن قهد النجارية، لكن هي أمامة. فقال علي يا رسول الله ما لك تنوق في قريش ولا تتزوج إلينا، تنوق يعني تخير تيمية وعدوية ومخزومية وكذا والهاشمية، فقال عندك شيء؟ قال نعم بنت حمزة، قال بنت أخي من الرضاعة. وقال ابن عباس أريد على النبي صلى الله عليه وسلم على بنت حمزة فقال إنها بنت أخي من الرضاعة. وقال سعيد المسيب قال علي للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تزوج بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش، فقال يا علي أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ أرضعتني وإياه ثويبة. وقال ابن عباس إن هذه بنت حمزة كانت في مكة، فلما قدم عليه الصلاة والسلام في حج في عمرة القضاء قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم على ما تترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين، اختصموا فيها قصة ذكرناها في عمرة القضاء. وزوجها عليه الصلاة والسلام سلمة بن أبي سلمة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: هل جزيت سلمة؟ يعني سلمة زوج بأمه أم سلمة، وهو زوج بنت حمزة، أجمل امرأة في قريش وبنت حمزة، فيقول: هل جزيت سلمة؟ فيه أيضا وحدة تغلبية ووحدة كلبية وننتهي. أما التغلبية فيقولون خولة بنت الهذيل تغلبية، وتغلب أيضا فيهم جمال، وخالها دحية بن خليفة الكلبي، خالها أمها بنت خليفة أخت دحية. فيقولون إن عليه الصلاة والسلام إن خطبها أو تزوجها فماتت في الطريق قبل أن تصل إليه، وكانت اللي ربتها خالتها خرنق، الخرنق الأرنب الصغيرة، الخرنق الأرنب الصغيرة بنت خليفة أخت دحية بن خليفة، هذه خولة بنت أخته، الأخيرة شراف بنت خليفة يعني أخته الثانية، هذيك بنت أخته بنت خرنق واسمها خولة بنت الهذيل تغلبية، وشراف كلبية أخت دحية. وإذا كانت دحية جميل حتى إن جبريل يأتي على صورته فما ظنك، فكانت أيضا جميلة. وقالوا قال لما هلكت خولة بنت الهذيل تزوج عليه الصلاة والسلام شراف بنت خليفة أخت دحية ولم يدخل بها. قالوا هذا عاد فيه قصة طريفة، قالوا ولما خطب هذه شراف بعث عائشة تنظر إليها، فذهبت ثم رجعت وقالت: ما رأيت طائلا. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت؟ قالت عائشة: ما رأيت طائلا، يعني ما شفت شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت طائلا، أما رأيت خالا بخدها اقشعرت منه كل شعرة في جسمك؟ فقالت: يا رسول الله ما دونك سر، ما دونك سر، رأيت خالا بخدها اقشعرت كل شعرة منك، اللهم صل على محمد. وقال مجاهد: كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب فرد لم يعد، هذه طريقته. فخطب امرأة فقالت: استأمر أبي، فلقيت أباها فأذن لها، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: التحفنا لحافا غيرك، انتهى الموضوع رضي الله عنه. هذا جزء من السيرة الحسنة، يعني ملمح عجيب من بيت النبوة، فهن نساء لكن ما قدر أن يدخلن بيت النبوة. طيب نحسبهن في الأخير، الكلابية واحد، وأسماء بنت نعمان الجونية الكندية اثنين، وقتيلة أخت الأشعث بن قيس ثلاثة، ومليكة الليثية أربعة، وابنة جندب إن صدقوا خمسة، وسبا أو سنة السلمية، هذه اللي قال أبوها أنها ما تصدع، ما جيها صداع ولا مرض، ستة، وليلة بنت خطيم بنت مطعم الطير سبعة، وأم هاني بنت أبي طالب اللي كانت تحب الجاهلية ثمانية، وضباعة اللي كانت إذا جلست تأخذ مرض شيئا كثيرا العامرية تسعة، وصفية التميمية اللي اختارت زوجها في العنثة تميم عشرة، وأم شريك الدوسية 11، وخولة بنت حكيم السلمية هذه اللي اقترحت عليه سودة وعائشة 12، وأمامة بنت حمزة هذه أصلا ما، وخولة تغلبية 13، وشراف الكلبية أخت دحية 14، تقريبا بضعة عشر امرأة ما قدر أن يدخلن بيت النبوة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.